تفسير الآية 26 من سورة المدثر، يقول تعالى: سأصليه سقر، أي سأحرقه وأشوي جسده بنار جهنم يوم القيامة. وسقر هي اسم من أسمائها.